قلبي أخدت وعقلي طيرت، وإني أتركك لا لا محزرت. لما لقيتك نص كملت، صرت أميرة ومطرحك بيت، وهي صرت شريك الدربة، سوا راح نبني عيلة، اسمك حطيته بقلبي، شو ناطرنا يا ويلي. هاي صرت شريك الدربة، سوا راح نبني عيلة، اسمك حطيته بقلبي، شو ناطرنا يا ويلي. أنا كل ما بتطلع فيك خاف عليك يا وردة، وبوعد حالي أحميك، أنا ما زحمة عندي. صرتي شريك الدربة.